صوت العرب من القاهرة يقدم دراما رمضان. خليك معانا واسمع مسلسلات زمان وما تنساشي مسلسلات دلوقتي كمان. ومعانا ألف ليلة وليلة وكان يا مكان، وكل ده في دراما رمضان. دراما رمضان، تقديم كوثر إبراهيم. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من دراما رمضان. الدراما الصعيدية، في هذه الفقرة المسلسل التلفزيوني الضوء الشارد الذي تم عرضه في رمضان عام 1998. مسلسل الضوء الشارد يقدم من خلال أحداثه المجتمع الصعيدي وأهم عاداته وتقاليده من خلال أحداث المسلسل. التأليف لمحمد صفاء عامر، أما الإخراج للمخرج مجدي أبو عميرة. البطولة ممدوح عبد العليم، منى زكي، محمد رياض وسميحة أيوب. نستمع الآن إلى مسمع من إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني الضوء الشارد. عندي بتأخر كل يوم قد ايه يا اما؟ لا يا ولد، مع ان فرحة قالت انها هتجيبه في الفجرية. تلقاه يا روح ستة لسه نايم لغاية دلوقتي، والله صحي وبتحميه وبتغير له. حكم هي بسم الله ما شاء الله زي الفل، دلوقتي تلاقي البدر هالل علينا عاد. ايوه يا اما، بس يعني هو ايه اللي عجبها في الوطين بتوع الجنينة دول؟ ما تاجي تقعد معانا هنا في السرايا. والله يا ولدي قلت لها ما رضيتش. ليه بس يا امي؟ ربك والحق، البت نفسها عزيزه قوي. تلقاها قالت في نفسيها اقعد في السرايا بصفتين، وانا سبتها على راحتها. هلا تاخد ولدها وتهملنا وتمشي، وانا شر برا وبعيد. لو ما شفتش حمد يوم واحد خلاص اروح فيها. واه يا امي، تهملنا كيف يعني؟ هي لو ما كانتش بت اصيله وعملتها هنقدر لها على ايه؟ تاخد ولدنا وتمشي؟ يبقى لازمتها ايه في الدنيا عاد؟ ما هو ولدها برضك يا ولدي، ولو واحدة غيرها كانت شافت نفسيها وخدت اللي ليها، وانت عارف الغالي سايب كديه. بقول ايه يا ولدي؟ ايوه ام. انت بتفطر لحالك ليه؟ بفطر لحالي؟ انا بفطر معاك يا اما. اسم الله عليك يا ولدي، بس مش تفطر مع عروستك؟ ما افطرش معاك ليه؟ انا متعود افطر معاك. بس يا ولدي دلوك الدنيا تغيرت وعروستك ليها حق عليك. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اها البدر، هل مش قلت لك ايه يا عم نبيح عنك عنك. ايه يا عم النوم ده كله اهديه، انت زي ابوك لما كان الله يرحمه يعني يصحى الظهر. قول له ظهر ايه يا عم، ده احنا لسه الساعه ما جاتش 8. اها سيبه، ده عايز سته ما عايزكش انت. طب هو لما هيشوف اللي انا شايفه ما هيسالش لا بسته ولا حتى بامه. يا سلام للدرجه دي، طب اساله كده جايب لي ايه بقى يا عم. طيب اصبر. اها بصوا. ايه القطر؟ مش قلت لك يا فرحه؟ بس اصبروا احسن تركيبه بياخد دوشه قوي. شيل الوكل ده، ما عاوزاش اكل ولا اتسمم. ليه كده بقى بشر عنيكي؟ هو كده انا عارفه حظي وجسمي في الدنيا. طب بس بس صلى على النبي كده وادي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. مالك يا ست نفيسه؟ ايه اللي بيك الشر بره وبعين؟ ملك الصالح، ما حدش له صالح بيه. انا عاوز اموت، الموت احسن لي واريح لي. ان شاء الله عدوينك. ما تقوليش كده يا ست نفيسه. وما اقولش ليه؟ اذا كان ما حدش حاسس بيه، لا ابوي ولا جوزي ولا حد في الدنيا دي واصل. انا حاسه بيك يا ست الهوانه. ست الهوانه بأمارت ايه؟ دي فرحتهم بمهرة ريحانة اكتر من فرحتهم بيا. معلش معلش اصبري اصبري، ما تشمتيش حد فيكي. انت تقولي لي اصبري وابويا يقول لي ما تبينيش ليه؟ انا ما بحسش، مش بني ادمه من لحم ودم. هو كان جرى ايه بس ده كله؟ جرى ايه؟ انت ما وعياش؟ امال بتقولي حاسه بيا كيف؟ يعني علشان اللي عاملينه مع واد والدهم؟ ولا يهمك، هياخدوا فرحتهم بيه وبعدين خلاص. هو الواد بس؟ واللي اسميها فرحة دي يعني؟ هي ايه اللي مجعدها هني بعد جوزها ما مات؟ اللي اذا كانت بترسم واخدة الواد حجة برضك. ولا يهمك، وانت يعني تايهة عن بنات بحري ولا حريم بحري؟ بس اطمني، صرافيع بيها عاجل وملهوش في العيبة والمسخرة. وان كانت يعني هي لونها بابا، فانت كمان بدر منور. الله اكبر. انت لو كان بيحبني يا موزة، لكن هو ما طايقنيش لا في سما ولا في ارض. ده ما قدرش يقعد معايا الحنة ساعة زمن واحدة. انا دلوقتي اتأكدت انه خدني غصب، وانه لا لا لا يا ست نفيسة، اوعاك تقولي كده. ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ كيف بس يا ست نفيسة؟ هو في حد يقدر يجبر صرافيع بيه على حاجة حتى لو كان في وعد بيه؟ ما تأخذنيش يعني بزيادك، الحديد دي حفش ويقلل من قيمتك. هي لسه قيمتي ما تقلتش. واه واه تشطان عاد. انا اصلي حبيته يا موسى. لما بوهاله قلبي بيتخطف، وما بصدقش ان ده راجلي وحلال. بستغرب كيف اللي انا شايفاه في ايديه ما شفتوش من اول مرة وعدله فيها، وكيف فكرت بغيره مرة حتى لو كان اخوه. ولما بوعاله بيطلع للي اسميها فرحة دي، نار نار بتجيب فيا. بس بس بس ايه دي؟ ركبتي على ايه؟ ركبتي جبيلك مني قطعة عيل؟ هو دي اللي حيلهيه عن واد اخوه اللي طلعت لينا من تحت الارض دي؟ وهيخليك عندي بالدنيا وما فيها. اسمعي انت حبيبتي، بس عمر موزه قالت لك حاجه قبل كده وما صدقتش فيها؟ اشتغل. يا عم حمدي عم حمدي عم حمدي زي ابوه الله يرحمه. اصحى حمدي عشان تشوف الهديه دي. لازم مش عجباه. ده لسه صغير، بكره يكبر. يا انا كده اتاخرت. هو حضرتك رايح مزرعه الخيل يا رفيع بيه؟ انا هشق على الارض الاول وبعدين هروح اطمن على مهره حمدي بالاذن. صح، بالكم هو سماه ايه؟ مين ده؟ حمدي. حمدي برضو اللي سماه؟ امال ايه؟ طب سميتها ايه يا حمدي؟ بشرى. ايه اسمعي بس. لا مش بطال. مش بطال؟ على كل إن انا مليه صالح هو اللي سماها، قال ايه يعني انه بشرنا بقدومه ده اللي جه على غفله. اه فهمت. انما يا ست فرحه انت كنت بتسالي ليه؟ بسال عن ايه؟ اه على ان يعني حضرتك رايح مزرعه الخيل ولا لا؟ ايوه. اصلا يعني كنت عايزه حاجه و خير. قولي له يا بنت اللي عايزاه ما تستحيش. اصلا انا كنت عايزه اصور حمدي وهو راكب المهره وابعت الصوره لبابا. بس كده؟ انا عندي مكنه تصوير من اغلاه واحسنها نوع هصوره بيها، وعندي كمان مكنه فيديو هصوره بيها كمان. لا لا لا صوره عاديه، هو بابا برضو عنده فيديو. هو ما عندوش، لكن حمدي بيه عنده. معنا في هذه الفقرة المسلسل الإذاعي المهرة والخيال، المأخوذ عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد والمسمى قطار الصعيد. تم عرض هذا المسلسل في رمضان عام 2006. قام بغناء التتر المطرب محمد الحلو، المعالجة الإذاعية فايز رشوان، والإخراج علي عبد العال. أما البطولة أحمد عبد العزيز، طارق الدسوقي، رانيا فريد شوقي، شريف خير الله، ولقاء سويدان. نستمع الآن إلى مسمع من إحدى حلقات المسلسل الإذاعي المهرة والخيال المأخوذ عن قصة قطار الصعيد للكاتب الكبير يوسف القعيد. أحمد عبد العزيز، طارق دسوقي، والنجمة رانيا محمود ياسين في المهرة والخيال. المهرة والخيال عن رواية قطار الصعيد للروائي يوسف القعيد. بطولة شريف خير الله، لقاء سويدان، بهاء ثروت، ميرال، ناصر شاهين. الأشعار سيد حجاب، موسيقى وألحان وتوزيع ميشيل المصري، غناء محمد الحلو. العلة يا خالي وسبتها هدى وهوى في الحال ده، كل فولة وليها خيال وكل مهرة وليها خيال. ضيوف الشرف محمد الدفراوي، هادي الجيار، خليل مرسي، رضا الجمال، ومحيي الدين عبد المحسن. وسألت وفتاة للجار قال عيشها راديو ومترار، لا تعادي حد ولا تضاضي، لا تعادي حد ولا تضاضي، وإن عشت لأكثر من النار ياشي بكرة ويروح على النار. وساعتها عد حد قولش حال وكل مهرة ولها خيال. المهرة والخيال، النص الإذاعي فايز رشوان، المهرة والخيال، إخراج علي عبد العال. والله عال عال خالص، ده باين الحكاية عيلت وبقت شغل مصغرة ولا ايه؟ حرمة ومسكالي فرد في يدها، واخوي الذكر ابو شنب واقف جذار حامي ظهره وبيتفرج عليه. ايه تواكلين تطوره ياك؟ مسطولين ياك ولا ايه؟ لا فوقوا زين يا بقر، ده انا حاتم المقطوع. والله صعبان عليا هزيانك كيف المخابيل يا حاتم. تبقوا انتوا اللي مخابيل عاد، لو في بالكم تعملوا اي حاجه هتعمل ايه يا بهية بالفرد اللعبة اللي في يدك ده؟

شافها قدامه على مهرة حاتم البيضة وفط يد حوالين رقبتها ويد ماسكة بندقية حاتم. ناولني سلاحك يا درويش. ايه سلاح؟ حرام عليك يا ابني. وان شاء الله تموتي، المهم نهرب من هنا. هتهرب لمين والامتى؟ جاوبني. المهم نهرب. ليه عاوز تكرر نفس تجربة حاتم؟ التجربة اللي اثبتت فشلها. حاتم مات، الاسطورة كلها انتهت، فوق بعمل وهم الزعامة وعيش على طبيعتك. طبيعتك دي انا جاجري، ماليش وطن اسكنه غير اللي احس فيه بالامان، وانا اللي بعمل الامان. الوطن اللي انت بتتكلم عنه ده وهم، حاتم عاش العمر كله يدور عليه ومات من غير ما يلقاه. الدراما الصعيدية في هذه الفقرة المسلسل التلفزيوني طايا الذي تم عرضه عام 2018، قام بغناء التتر وائل الفشني. مسلسل طايا تدور أحداثه في إطار درامي في المجتمع الصعيدي بكل القضايا الخاصة به من إيجابيات وسلبيات. التأليف لمحمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، أما الإخراج للمخرج عمرو سلامة. البطولة عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك وسهير المرشدي. نستمع الآن إلى مسمع من إحدى حلقات طايا. خسرت الحر لو داس الزمان ورمى من ما جرى يروح عند الخسيس ويرمى يبكي وينوح وعيون من البكاء والرمى. واقول لك الجد يا اخي السيم، يا اخي السيم الخسيس ورمى. ليه؟ أديك شفت اللي بيقعد بيجرى له إيه؟ أنت عملت كل اللي تقدر عليه علشان تحافظ عليه. فرقت فيه؟ فرقت فيه؟ حاولت ولا ما حاولتش؟ وقفت قدامهم ولا هربت؟ قتلت ولا ما قتلتش؟ في الآخر ما جمعت. سلام عليكم. بقي في حياتك يا ولدي. حياتك الباقي يا عم بدوي. تعرف يا ولدي أنا كنت مستنيك تعاود بفروغ صبر، ما أنت عارف ما حدش يعرف وجيعتي ودوايا غيرك يا ولدي. يا عم بدوي لا عاد في لا مستوصف ولا عاد في دكتور، روح شوف مكان تاني. النبي تسمحني انت يا ولدي، كنت بتتجل عليك وانت في الظروف دي. بقول لك قفل يا عم بدوي، شوف مكان تاني، شوف دكتور تاني. معلش يا حاج، فوت علي كمان كم يوم. حاضر يا بنيتي، انا عاود كمان يومين. ليه يا رب اسمه الكريم يا دكتور. المستوصف ده كان حلمه زي ما كان حلمي. صادمك عالج الناس ليه؟ عشان تعيش في ظل حربي ولا عشان تموت على يد؟ أنا لما بابا مات انهارت تماما، اكتئبت وسبت الشغل، كنتش عايزة أعيش، كنت عايزة أموت. ما خرجنيش من الحالة اللي أنا فيها دي غير إني عملت اللي كان نفسي يعمله. فهمني يا طايع، لو موجة شايفاك دلوقتي. موجة مش شايفاك عشان موجة ماتت، راحت عند اللي خليبي. ايه اللي جابك يا والد حربي؟ انا جاي احذركم، احنا لازم نسيب البلد ونمشي الليلة دي. انا مش ماشي من البلد ولا رايح اي مكان. بعد ما اخوي ومرتي راحوا ما خايفش من حاجة ولا باجي على حد. لو انت مش خايف على امك واختك فانا خايف عليهم. وما بعتينك تقول الكلمتين دول؟ بعتينك تخوفني؟ قول لهم خلاص طايع قلبه مات. ضحي معانا يا طايع. طايع انا ابوي واخواتي هيتبروا مني بسببكم. انا بنورك عشان تهموني يا راجل، وعايزنا نهرب لحد ميت. افهم وجودك هنا خطر، هم حيخافوا منك لا تتهور عليك، عايزين يتغدوا بيك قبل ما تتعشى بيهم. وعندهم حق عشان مش ناوي اسيبهم. وما هيسكتولك، اديك شفت ان ابوي ما بيفرقش معاه حريم، يعني ازهار وامك في خطر ولازم يطلعوا من البلد. طايع يا ولدي عنده حق، وهم هيسيبونا نطلعوا من البلد عايشين؟ الحكاية يا قاتل يا مقتول، وانت عارف كويس. اهدى طايع، انا عامل حسابي، لموا حاجاتكم واول ما الدنيا تليل والناس تدخل بيوتها هجيب عربية نحمل عليها الحاجة ونسيبوا البلد في العتمة. روح يا ولدي هات العربية وكلنا حنروح معاك. يما ايوه السلاح فين؟ ملوش عازة يا ولدي، احنا مش اتفقنا خلاص ان احنا هنمشوا في الليل؟ وصحد طلع علينا. بلاش انت ضاحي هيبقى معاك. يا اما بقول لك فين السلاح؟ مش مأمناك يا طايع، خايفة يبقى معاك السلاح تتهور يا ولدي. ودي الوقت خفتي عليك؟ لو اطول افديك بعمري يا ولدي افديك. فواز كان لازم يموت عشان تبقي الام المثالية. عندك حق، ما هو علشان اللي حصل لفواز يا ولدي ما عايزهوش يحصل لي تاني يا طايع. خلص يا امه، دسيت السلاح فين؟ رميته، فكيته حته حته ولجحته في الرياح. ارتحت، ما عايزهوش وما عايزكش انت كمان يا ولدي تمشي في طريق السلاح. طايع اسمعني يا طايع، طايع ولدي ما تحركش قلب امك عليك يا ولدي. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من دراما رمضان، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها. دراما رمضان.